مرة ثالثة يورد مالك رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه: الدينار بالدينار والصاع بالصاع. الصاع بالصاع في أي شيء؟ في الجنس الواحد. وكما أشرنا في أول الكلام في هذا الباب، أصل الربويات في الحديث الصحيح: الذهب بالذهب مثلا بمثل، الفضة بالفضة مثلا بمثل، البر بالبر مثلا بمثل، الشعير بالشعير مثلا بمثل. وذكر صلى الله عليه وسلم الربويات. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه يذكر لنا الدرهم بالدرهم، ويعيد مالك رحمه الله تعالى حديث عمر، مع انه تقدم الدرهم بالدرهم ولا تشف، وان استنظرك ان يلجى البيت فلا تنظره، لكن هنا عمر يزيد عنصرا ثالثا مع الفضة والذهب والصاع بالصاع، كأنه يقول الربويات في النقدين انتهينا منها، لا يباع جنس بجنسه إلا مثلا بمثل، ولا يباع جنس بالجنس الآخر ذهب بفضة إلا يدا بيد وإن كانت هناك المفاضلة. الدينار بعشر دراهم، الكيلو بعشرة كيلو، لا مانع من المفاضلة بين الذهب والفضة، ولكن لا تنظره حتى يلج البيت. وجاء بما يتعلق بأنواع الربويات الأخرى بأن حكمها في المماثلة بجنسها وفي المناجزة بغير جنسها كذلك. فالصاع التمر بصاع التمر، أي أنواع التمور ما لنا شغل. لو كان صاعك أجود أنواع التمور وتريد أن تشتري صاعا بأردى أنواع التمور، يجب أن يتحقق الأمران: المماثلة صاع بصاع، والمناجزة. ولا تبيع كالئا بإيش؟ بحاضر. الكالئ الدين الغائب بشيء حاضر، خذ صاع واديني صاع. طيب تقول هذا صاع قيمته في السوق 20 ريال 30 ريال، وصاعك هذا يساوي 5 ريال، نقول ما في مانع، ما سدينا عليك الطريق. بع صاعك ب50 ريال وتعال اشتري الصاع مني ب3 ريال، ما حد يردك عن هذا. لكن تبغى صاع بصاع، تبغى تمر بتمر، تلغى فوارق القيمة ونرجع إلى الجنسية. جنس التمر بجنسه يجب أن يكون مماثلا. أما التمر بنقد، بع كيف شئت، اطلع السماء ولا انزل الأرض، ما لنا شغل في هذا. إذا من سد طريق على الناس ولا يقال هذا غير معقول، كيف أردى أنواع التمر تأخذه بما يعادل بأحسن أنواع التمر، فين الفرق؟ هذا راح. نقول لك لا، سدا للباب ومنعا للذريعة في الدخول في باب الربا والمفاضلة. تبغى صاع بصاعين، طب ما يجي يمكن ياخذ أيضا صاع بصاعين ويقول لك بعدين أجيك بصاع أنا ربا. لا أبدا، صاعك في يدك، وش اللي جابك تاخذ الردي بالطيب؟ وش اللي خليك تاخذ الردي بالطيب؟ ايش بينك؟ المعقول المعقولية تمنع هذا. تمرك أجود التمور وجايني بتمرك أجود التمور، تبغى تاخذ مني صاع بصاعين، صاع بثلاثة، إذا دخلت هناك ليش المفاضلة؟ لا، ما دامت الجنسية. ومن الذي سيحكم بالدقة على المفاضلة؟ أنت تدعي نفسك أن هذا التمر أجود التمور، وتدعي علي بأن تمري هو أقحط أنواع التمور، ما يمكن أقلب عليك القضية وقل بالعكس، تمري أنا أجود من تمرك، وتمرك أنت ما هو بالجيد النهائي، وندخل في معايرة غير مضمونة ولا منضبطة. لا والله، مدام تمر بتمر، نلغي اختلاف وجهات النظر في أطيب وأردى. صاع بصاع ليس فيها خطأ. تبغى زيادة تحتفظ نفسك بالفضل في نوع تمرك، صاع يتفضل للسوق والمقدار الذي لا يتفاوت او لا يختلف قيمة المبيعات في الدرهم والدينار بابها مفتوح يحدد لك الفضل او الفرق في تمرك وتبيعه بالدراهم وتأتي بدراهمك تشتري من ايش من نفس النوع من شخص اخر او من عينه. اذا عمر رضي الله تعالى عنه يضيف لنا بان حكم المماثلة في الذهب بالذهب والفضة بالفضة موجودة فيما يكال من الربويات المكيلة، وحكم عدم الانظار في بيع الذهب بالفضة كذلك عدم الانظار في بيع التمر بالبر. لك ان تفاضل مد من التمر بمدين بثلاثة من البر، مد من البر بمدين بثلاثة من الشعير، الا عند مالك، مالك يقول الشعير والبر جنس واحد لا مفاضلة بينهما، والجمهور يقولون هذا جنس مستقل وهذا جنس مستقل. فاذا قلنا الشعير والتمر جنسان مختلفان بالاجماع، تبغى تبيع التمر بالشعير الصاع بصاعين وثلاثة واربع ما في مانع لان الجنس مختلف والفضل والتفاوت بينهما لا ينكرها احد ولا تخفى على احد، لكن ما دام ربويا يجب ان يكون ايش الصاع بالصاع يدا بيد، ولا تبع حاضرا بكالئ يعني بغائب دينا. في لما جاء الصاع بالصاع اي الصيعان، هناك النقطة التي أشرنا إليها في أول الأمر وهي نوع الربويات، ما هي الأجناس الربوية. لنعلم أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه قال البر ربوي والشعير ربوي والزبيب ربوي وكذا ربوي، لم يقل هذا، إنما ذكر أصناف معينة أربعة: البر، الشعير، التمر، الرابع إيش؟ الزبيب، ها؟ الملح، أحسن، والذهب والفضة. وهذه الأصناف الستة بعض العلماء ستتها ووقف عندها، قال لا يوجد صنف سابع ربوي، الربا لا يكون الا في الستة المسمى في الحديث. هذا ايش القول الاول. القول الثاني قال ايش اللي جمع الذهب والفضة والبر والتمر والشعير، الجهاب، ما الذي جمعهم في بوتقة واحدة واوجب فيها المثالية او المثلية في المبيعات؟ قال نشوف، الذهب والفضة معدود ولا موزون؟ ها؟ الأصل فيه الوزن، لأن العد لا يكون إلا في المسكوك النقد درهم دينار، وإحنا عرفنا بأن البيع الذهبي أو البيع بيع الذهب بالذهب لا يتقيد بالإيش؟ بالدرهم والدينار، كل موزون ولو لم يكن مصبوب. اذا الذهب والفضة يتفقان في النقدية وان معيارهما الوزن، يتفقان في ايش؟ النقدية، هما النقدان وهما قيم الاعيان. طيب هذه علة مشتركة بين الذهب والفضة، وانهما موزونان والوزن علة بينهما. فبعض العلماء قال العلة النقدية ولا تتعدى الذهب والفضة، فإذا وجد نقدا نقد سوى الذهب والفضة أخذ حكم الربا. والأوراق النقدية في أيدينا الآن صارت نقدا، فلا يجوز أن تبيع ورقة بخمسمائة بستمائة ريال ولا بخمسمائة ريال واحد مصروف، ما يجوز، لأن النقدية علة في الربا، فلا يباع نقد بجنسه متفاضلة. هذول قالوا العلة فيهم ايش؟ النقدية. جماعة قالوا لا، العلة الوزن، فكل ما عرفه الوزن بيع بجنسه وجبت المماثلة. حديد، نحاس، رصاص، قصدير، بعت حديد بحديد، الطن بالطن. لا تقول لي 10 أسياخ بخمسين سيخ، هذا 3 ملي وهذا 20 ملي، لا، الوزن. طن حديد ان شاء الله يكون 2 ملي يقابل طن حديد 20 ملي، يمكن سيخ واحد ياخذ نص الطن. اذا العبرة هنا ايش؟ الوزن. فهل يجوز ان تبيع حديد 4 ملي يمكن يدخل في صناعات متعددة بحديد 20 ملي لا يصلح الا للعمد ولا الى السقوف الكبيرة طن بطنين؟ يجوز هذا؟ اذا كانت العلة الوزنية فلا يجوز، لان الوزنية في الذهب والفضة منعت المفاضلة في الجنس. وعلى هذا من رأى الوزنية ساق العلة في كل موزون يباع بجنسه. تبيع نحاس بنحاس، اواني ولا سبائك ولا الواح ولا شرائح ولا اللي يكون، لو اسلاك، ما دام بالجنس نرجع الى الوزنية. طيب هذا ما يتعلق بالايش؟ بالنقد. لا حد يقول لي وش الراجح دحين، نريد ان نصور المسألة وتقرير العلة في الربويات. ناتي الى المكيد او ناتي الى الاصناف الاربعة الاخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، مثلا بمثل او ربا الا هاء وهاء، من زاد او استزاد فقد اربى. اذا تلك الاصناف الاربعة لا يجوز فيها المفاضلة في الجنس الواحد، ولا يجوز التأخير والنساء في الجنسين المتغايرين. طب ويش اللي جمع الأربعة الأصناف هذه؟ فيقول الفقهاء كما يقول علماء الرياضة: المضاعف المشترك البسيط لهذه الأعداد حتى يأتي بإيش؟ او النسبة بين هذه الكسور ليأتي بالمضاعف المشترك البسيط. عندك ربع وثمن وسدس، ما هو المضاعف المشترك البسيط ليش لهذه الكسور حتى تأتي بالعدد ينقسم على الجميع بدون باقي؟ 24. اذا 24 عدد يجمع تلك الكسور كلها وينقسم عليها بدون باقي. تعال، هذه الاصناف الاربعة ما هو القاسم المشترك والعامل الذي يشترك فيها ويوجد في كل صنف على حدة؟ ها؟ أليش؟ الكيل. الحبوب معيارها الكيل، ولا تخرج عن معيارها. إذا بيعت بجنسها لا يجوز بيع تمر بتمر وزنا، وإلا كان ربا. التمر بالتمر إذا كان يابس أن يكال، وجب إذا بيع بجنسه أن يكون كيلا. ولو بيع تمر بتمر وزنا كان ربا، لأن ما كل التمر في الوزن سوى، في حشف وفي سكرية ثقيلة وفي بيض وفي إلى آخر. فلا يجوز بيع الجنس بالجنس وزنا وعرفه الكيل. لو جبت دنانير وكيلتها وبعتها بالكيل تضمن المساواة؟ ما تضمن، خرجت عن عرفها وهو الوزن. الوزن هو الذي لا يشف بعضها على بعض. فكذلك المسميات الأخرى، فالعامل المشترك بين البر والشعير والتمر والملح ايش هو؟ ها؟ الكيل بس. كل هاتوا كال، الوزن لا تدخلوا فيه، ده قلنا غش. ها تطعم، وش تاني كمان؟ يمكن ان تدخر كونها تطعم ألا يشاركها التفاح والموز والبامية؟ كل هذا مطعوم ولا لا؟ على طاعم يطعمه إلا أن يكون ها؟ لا ها إذا للدخار، إذا الكيل الطعم، بدل كلمة الطعم بدم يدخر. طيب الكيل والطعم ها، وكونها صالحة للبقاء والادخار. طيب الطعم هذا طعم تفكه ولا طعم قوت ولا طعم دواء؟ ما كل هذا طعم ها؟ القوت والملح قوت ابدا ما كان قوت، عمره ما كان قوت ابدا. قوت في اي شيء هاجيب ها ايش أقولك؟ لا يصلح القوت، اذا مصلح للقوت، مصلح الإدام يعني. إذا هذه أوصاف خمسة تشترك وتجتمع في تلك الأصناف الأربعة. فبعض الناس قال مجرد الكيل علة للربا، وأغمض العين عن كل الأوصاف الأخرى. فإذا اعتبر هذا القائل أن الكيل علة الربا في تلك المسميات وأخذ بالقياس في غيرها، يبقى الإسمنت والنور عنده ربوية ولا لا؟ مكيلة هيتكال كنت تحولت إلى وزن. يعتبر كل ما يكال. طيب إذا جينا إلى السمسم، يدخل السمسم ولا لا؟ بذر القطن، بذر القرطم، الكزبرة، كلها إذا ما دام قال إنه الكيل، يبقى كل مكيل مطعوما أو غير مطعوم يدخل عنده في الربا علة إيش؟ الكيل. إذن من جعل العلة هي الكيل قال بالربا في كل مكيل، ومن قال إن العلة الكيل مع الطعم مجرد الطعم قال كل مكيل مطعوم فإنه إيش؟ ربوي. وإذا كان هناك مكيلات مثل السمن، اللبن، السوائل كلها التي تباع كيلا قال إنها ربوية. ومن قال إن العلة مع الكيل والطعم القوت أخرج مثل الكزبرة ومثل الأشياء التي بهرت كما يقولون، أو عقاقير الدواء، لأنها ليست وإن كانت تطعم لكنها ليست قوت. وهكذا هذا المبحث المعروف عند الأصوليين بأي شيء؟ تحقيق المناط. ما هو المناط المعلق التعليق؟ ما هو مناط الحكم وهو الحكم بالربا في تلك المسميات الأربعة؟ مناط التحريم فيها ما هو؟ فأخذوا يحققون، وفرق بين التحقيق والتنقيح. والتحقيق هو أن توجد تلك المسميات ولا نعلم ما هي العلة في تلك الأوصاف الموجودة. فمن حقق المناط وجعل مناط الحكم في تلك المسميات الأربعة هو الكيل، فرد العلة في كل مكيل وقال ربوي ولا ينظر إلى قوت ولا إلى ادخار. ومن حقق العلة عنده بالكيل ومعه الطعم قال كل مكيل مطعوم فإنه ربوي ويناط به حكم الربا. ومن نظر إلى الادخار وإلى القوت قال كل مكيل مطعوم قوت مدخر فهو ربوي وما عداه لا. وعلى هذا يختلف الأئمة رحمهم الله فيما هي علة الربا في الأربعة المذكورة، وبحسب ما توصل إليه إمام من الأئمة الأربعة في علة الربا في تلك الأصناف الأربعة يكون حكم الربويات عنده. إذن هذه الأصناف الأربعة عمر رضي الله تعالى عنه أشار على سبيل الإجمال الصاع بالصاع مثلا بمثل في أي شيء؟ في كل ما يدخله الصاع ولا في هذه الأربعة؟ رقم أول، تلك الأربعة المسمى في الحديث درجة أولى، هل يقف عندها الربا صاع بصاع أو يتعداها إلى غيرها من أصناف أخرى توجد فيها العلة؟ وأي العلال؟ على ما اتفق عند الإمام من الأئمة أو مذهب من المذاهب. فهناك من يقول كل مطعوم، حتى قال الرمان، وهناك من قال كل مطعوم قوت، والتمر والرطب كل داخل في هذا، ومن قال يقاتل يدخر ويقتات، الفواكه لا تدخر وليست قوت، إلى غير ذلك مما تجدونه في كتب الفقه في تحقيق علة الربا في الربويات. يهمنا كلام عمر رضي الله تعالى عنه، الصاع بالصاع في كل ما هو ربوي. ما هي الربويات؟ نقول أربعة درجة أولى الأساس، ويلحق بها من يلحق بالعلة في القياس، والله تعالى أعلم. كيف مالك رحمه الله يقول البر والشعير جنس واحد، والحديث يقول البر بالبر والشعير بالشعير؟ هو راوي الحديث ويرى أن هذا كان في تعاملهم في السوق، في الطعام، في التعاطي، أنه كان يتساوى بعضه ببعض، ولكن نص الحديث يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، وجاء في بعض الطعام بالطعام، وهذه عامة، وبعضهم يقول كان طعامنا يومئذ الشعير، وبعضهم يقول الطعام إذا أطلقت تصرف إلى البر خاصة. احنا ما أردنا التفصيل هذا لأننا لا نريد أن ندخل في جزئيات تخرجنا عن الطريق الأساسي.